هل يجوز لي أن أصلي سنن الرواتب قبل الأذان؟ سنة الراتبة بعد الأذان، سنة الظهر قبلها أربع وبعدها ثنتين أو أربع، والفجر بعد طلوع الفجر سنة الراتبة ركعتين، أما المغرب والعشاء سنتهما بعدهما، بعد المغرب ركعتين وبعد العشاء ركعتين، وإذا صلى قبل العصر صلي بعد دخول الوقت أربع ركعات أفضل تسليمتين، إذا أذن المؤذن إذا دخل وقت العصر صلي أربع ركعات تسليمتين أفضل، أما صلاة قبل الوقت فلا ما تنفع ما تصير راتبة، إذا صلىها قبل الوقت صلىها قبل العشاء قبل أذان العشاء تكون تبع الصلاة بين المغرب والعشاء، أو صلى قبل الظهر قبل وقت الظهر إذا كان قبل وقوف الشمس تبع صلاة الظهر، وإن كان عند وقوف الشمس هذا وقت نهي لا يصلى فيه الصلاة العادية إلا ذات الأسباب. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.